خيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. ألا ليت أني حين تدنو منيتي ألازم ذكر الله في كل حالتي، وآخر رمق من لساني ختامه بكلمة إخلاص لبار البرية. أحبتي في الله، تدرون من هم السابقون؟ تدرون من هم المتفردون؟ لو عقدنا مسابقة رياضية، سباق 100 متر مثلا أو 10,000 متر، طال السباق أم قصر؟ هناك مشاركون كثر، لكن الفائز الأول واحد، الذي يحوز الميدالية الذهبية واحد، هو من يسبق هؤلاء جميعا إلى غايته. وكذلك نستعير المعنى الرياضي هذا في علاقتنا بالجنة، علاقتنا مع الدنيا، علاقتنا مع فتنة التكليف والبلاء والاختبار، علاقتنا بالجنة، علاقتنا بربنا تبارك وتعالى. فنحن جميعا نسير إلى الله عز وجل، وأقصد المؤمنين السائرين الذين يصاحبهم الذكر في كل أحوالهم وفي كل أقوالهم. وأهل السبق هنا هم الذين لا يغفلون عن ذكر الله أبدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر بين مكة والمدينة، فمر على جبل يقال له جمدان، جمدان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحثهم على السير، يعني خلاص احنا عارفين الجبل ده والجبل ده يقربنا من المسافة التي نريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون. والمفردون هنا يعني المتفردون بالسبق. فقالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ فقال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. القضية ليست أن تذكر ربك فقط، ولكن القضية هنا ألا تغفل أبدا عن ذكره، أن تذكره ذكرا كثيرا. ولا أعلم عبادة أمر ربنا تبارك وتعالى بالإكثار منها مثل عبودية الذكر. اقرأوا معي قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. فقط اذكروا الله فقط ونقف؟ لا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا معنى واضح في الآيات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، في الصباح وفي المساء، في النهار وفي الليل، في كل الأحوال وفي كل الأوقات. وقال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من الذي يقتدي بالحبيب محمد؟ صلى الله عليه وسلم، من الذي يأتسي به؟ بأبي هو وأمي. لقد كان لكم كلكم لابد أن تسيروا خلف هذا النموذج، خلف القدوة والأسوة، أن ترتسموا خطاه وأن تقتدوا وتهتدوا بهداه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا هدفه، يرجو مرضاة الله، يرجو اليوم الآخر، يرجو الدرجات العاليات من الجنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. استصحاب الذكر معه في كل حالاته. وقال ربنا تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظون والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه صفة المؤمنين، هذه صفة المتفرجين، هذه صفة السابقين، يذكرون الله كثيرا. والذاكرون الله كثيرا هم الذين يذكرون الله في كل حال، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، والتفكر لون من ألوان الذكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيستخرجون بهذا التفكر معرفة بالله: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي الحديث الصحيح، في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في كل أحيانه، روى الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني لا نكاد نعهد له حالا من الأحوال أو وقت من الأوقات لا يذكر فيه الله، كان دائما أبدا ذاكرا لربه. وعن رأينا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون وهم المتفردون. كيف أكون أنا وكيف تكون أنت وكيف تكونين أنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة ابن عم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، انتبهوا، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يذكرون الله في أدبار الصلوات. طبعا كأنه يقول الصلاة ذكر، لكن بعد الصلاة قد يكون لحظة غفلة وانشغال بالدنيا. لا، الذاكرون الله كثيرا لا يكتفون بالذكر في الصلاة، بل يذكرون الله في أدبار الصلوات أي بعد الصلوات، وغدوا أي في الصباح، وعشيا أي في المساء، وفي المضاجع أي عند النوم، وكلما استيقظ من نومه ذكر الله، وكلما غدا أو راح، غدا يعني ذهب خرج في الصباح، وراح يعني عاد في المساء، وكلما خرج من بيته أو عاد إلى بيته، خرج إلى عمله أو رجع من عمله، كلما غدا أو راح، وفي دخوله وخروجه. والمعنى أنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم. ويقول ابن الصلاح: إذا واظب المسلم على الأذكار المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ده احنا عندنا ذكر عند النوم، وذكر إذا تقلبنا في الفراش، وذكر عند الاستيقاظ، وذكر عند دخول دورة المياه عند دخول الخلاء، وذكر عند الخروج، وذكر عند الوضوء، وذكر بعد الوضوء، وذكر عند سماع الآذان، وذكر بعد سماع الآذان، وذكر عند الذهاب إلى المسجد والدخول إلى المسجد، وذكر أذكار في الصلاة، وأذكار بعد الصلاة، وأذكار في الصباح، وأذكار في المساء، وأذكار في اليوم، وأذكار في الليلة، وذكر عند لبس الثوب الجديد أو عند لبس الثوب مطلقا، وذكر عند الأكل، وذكر عند الشرب، وذكر عند جماع الزوجة، وذكر عند أقول عند كل شيء، عند سماع صوت الحمار أو نهيق الحمار أو صياح الديك أو غير ذلك، وذكر عند سماع صوت الرعد أو إذا هبت الريح، وذكر عند المرض، وذكر للشفاء، وذكر عند الموت، أكاد أقول وذكر عند الهم والغم والكرب، وذكر في كل الأحوال. من أراد أن يذكر الله في كل أحيانه فليكن مع هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في ذكره. وفي الحديث الذي رواه الأربعة إلا الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل، يا ريت نعمل كده في رمضان وفي غير رمضان، إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الإمام النووي في كتابه القيم الأذكار، وروى ابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، فما أعظم وما أيسر أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يبقى اللسان والقلب والظاهر والباطن على هذا الذكر، فلا نغفل عن الله طرفة عين. إن الحديث في فضل الذكر حديث يطول، ولن نعدم الحديث في فضائل الذكر لنشوق أنفسنا ونشوف أنفسنا لهذه المحبة، لهذه العبودية التي أرجو ألا يحرمنا الله عز وجل منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا، يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا.